أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله سور لقمان، السجدة، الأحزاب، سبق فيما قرأناه اليوم في سورة لقمان. تشير الآيات لبعض خلق الله عز وجل، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الآيات مختصرة وكأنها مثال على ما يراه الإنسان من خلق الله عز وجل. بتيجي بعد الآيات دي يجي السؤال مدهش، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حقيقة ملفتة أوي، والتعبير نفسه والصياغة وطريقة الله، هذا خلق الله، هل فيه منازع؟ يعني كأنه بيقول هل فيه من يدعي أنه أنزل الماء من السماء؟ هل فيه من يزعم أنه رفع السماء بغير عمد؟ هل فيه من يزعم أنه خلق شيئا من الدواب؟ وكل دابة، كل ما فيه روح يطلق عليه داب ودابة، كل ما فيه روح، سواء كان بقى طائر أو حيوان أو يمشي على بطنه أو يمشي على أربع أو يمشي على رجلين. فما فيش حد زعم أبدا أنه له حاجة في الحاجات دي أو أنه خلق. فالسؤال زي ما يكون صدمة، زي ما يكون مية ساعة بتدلقها على دماغ بني آدم نايم يوم يفوق، هذا خلق الله خلاص، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لازم السؤال ده يخلي أي إنسان يؤمن على طول. شوف بقى بيقول إيه ربنا فيهم بقى لما أمنوش دول، بل الظالمون في ضلال مبين. شوف يعني ما يعني ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. في سورة لقمان الوصايا بتاعت سيدنا لقمان لابنه كلها تأملات، كلها تأملات بتوري واجبات الأب. أولا واجبات الأب نحو أبنائه، انه اب، اي اب ما يصحش يسيب ولاده كده من غير توجيه، خصوصا في الزمن بتاعنا ده. يعني احنا زمان في المدارس كنا بنتعلم الادب والخلق والسلوك، المدرس يخش الفصل قيام نقوم نقف، تعظيم سلام نضرب تعظيم، جلوس نقعد، المدرس نشوفه من اول الشارع نمشي من الشارع التاني، كنا بنوطي على ايد الأب والأم نبوسها، مش بس الأب والأم، والأعمام والأخوال والجدود، بل وأصدقاء الأب كذلك. ما هو في سن أبوي كان كده، كنا نخش المدرسة لازم لبسنا يبقى نضيف، كانوا بيفتشوا على الجزمة متلمعة ولا لا، الطربوش مكوي ولا لا. مش بس كده، كنا نطلع نحط نفسنا لما نقعد في الفصل نطلع إيدينا على التختة، علشان بيفتش المدرس كل يوم على حاجتين، أول حاجة الضوافر تكون مقصوصة، تاني حاجة يكون في منديلين تحت كل إيد منديل، عشان منديل لوشك وعينيك ومنديل تنف فيه وتف فيه وكلام من ده يوميا. الكلام ده ماهوش صعب عشان يتنفذ. لو في هدف، لو في امل ان احنا نخدم البلد ونعمل حاجه، ما يبقاش التعظيم كله والتمجيد للزعماء وبس. فين الناس اللي انت عملت منهم حاجه؟ كان كل شهر او كل شهرين ما فيش دروس، في يوم من الايام نتفاجئ مفاجاه ان ما فيش دروس، وقاعدين كلنا في الفصول او في الحوش، كل فصل معاه مدرسه، وبيجي حد من الصحه دكتور وجايب معاه اناء كبير جدا ويسقونا شربة بتاعت الدود دي، ما فيش طفل او تلميذ يهرب منها، يستحيل. يسقونا الشربة ويروحونا. كان حاصل الكلام ده في المدارس، وضروري الناس الكبار اللي في البلد دلوقتي، وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء، الناس دي كلها ضروري حضروا الكلام ده، مش حاجة جديدة عليهم يعني. مش ربنا أهلك مصر باللي فيها وبعدين جاب ناس جداد ما يعرفوش حاجة في اللي فات؟ كل اللي في مصر كبار في السن ده، يعني في الستين وطالع، اللي ماسكين البلد كان عارفين الكلام ده. الكراريس اللي كانت بتتوزع علينا، الكراريس النهاردة تمسكها وتبص شوف فيها، تشوف عليها ايه؟ تندهش. كراريس زمان كان الكراس نظيف جدا وظهره مليان. طب ما انتوا عارفين اهو مع انكم صغيرين في السن يعني. اغسل يديك قبل الطعام وبعده، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. حاجات كتير قوي، ارشادات كنا حافظينها تقراها كل يوم في جميع الكراريس. ايه المشكله في ان احنا نعمل حاجه زي كده؟ كانت كده المدارس والبيوت، كانت كده. الأب بيقعد مع أولاده يعلمهم ويربيهم ويفهمهم، والأم كذلك. في الجوامع كانت الدروس، وكان زي ما قلت لكم قبل كده يوم الخميس ده هو ده يوم الفسحة بتاعتنا. بعد الظهر نروح الجامع اللي في الشارع أو اللي في الحارة أو اللي في الحي، وإمام المسجد يشجعنا ويوزعنا على تنظيف المسجد. ده بيكنس وده بيمسح وده بينظف المنبر وده بينظف الشبابيك، كنا بنبقى فرحانين بحاجة زي كده. أدي الجهود الذاتية اللي هم النهاردة بيدوروا عليها. زمان كانت البيوت اللي ما فيهاش بوابين كل يوم شقة من الشقق عليها نظافة السلم، يكنسوه ويمسحوه وينظفوا السلم، البيوت اللي ما فيهاش بوابين. فما بالك بالبيوت اللي كان فيها بوابين؟ دلوقتي الزبالة بتترمى من الشبابيك في المناور، والزبالة مالية الشوارع. لما طلعوا الفيلم بتاع انتبهوا أيها السادة، وعملوا إن الزبال بقى مليونير وراح خطف البيت من أستاذ الجامعة اتجوزها عشان معاه فلوس، الناس المسؤولين اتهيأ لهم إن الكلام ده صحيح، فعملوا إيه؟ فقال لك طب ما نهبش الحدوتة دي من الزبالين، فاخترعوا لنا حكاية أكياس النايلون وال25 قرش اللي بتدفعها معرفش البيئة دي ولا معرفش يجي الراجل كل شهر يجيب لي وصله كده ياخد مني 50 قرش مش عارف ولا ايه، والاقي العماره ما حدش فيها بيدفع، انا بس اللي بدفع عشان انا راجل شيخ بقى، هيقول لك شو عم الشيخ ما بيدفعش، فانا بدفع حياء مش اقتناعا، حياء وليس اقتناعا. ما كان في زبالين بيطلع لحد باب شقتك ياخد الزباله ويكنس السلم وهو نازل، السلم بتاع الناحيه الثانيه سلم الحريق ده، ويلم الزبالة. وبعدين كانت الزبالة دي بتروح عند المعلمين بيفرزوها، فيه مستوقد اللي كانوا بيعملوا فيه قدر الفول، لما الفول مكمور الزبالة تولع في المستوقدات وزبالة تتفرز، يعني ما فيش هالك، يعني في فايدة. حتى الإزاز المكسر ياخدوه ويودوه مش عارف فين، والورق يتلم لوحده والقماش يتلم لوحده. حاجة وقعت من الست سكينة، حاجة تتعرف عشان الزبال تاني يوم جاي يقولها لقيت دي في الزبالة بتاعتك. فبطلوا الزبالين عشان الحي ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده كله. كانت النتيجة تمشي في شارع جمال عبد الناصر، الجزيرة اللي في النص، طول ما انت ماشي بدل ما فيها زهور او شجر او ورد اكياس زبالة اكياس زبالة اكياس زبالة اكياس زبالة. تمشي في شارع ابو قير ده طريق الحرية ده، ولا شارع أبو قير، ولا شارع مش عارف مين، شارع صاحبه، من غير أسامي. أنت لو شاطر ما تعمل حاجة، عاوز تطلق اسمك على شيء اعمله، لكن ما تشيلش اسم غيرك وتحط اسمك عليه. زي مسجد الموسى، صغير كبرته أنا، بقى قد المسجد القديم 10 مرات، لكن اسمه جامع الموسى برضه. مستشفى التأمين الصحي دي كان اسمها مستشفى كوتسكا، عملها راجل خواجة، شال كلمة كوتسكا وحط جمال عبد الناصر. طب ما تبني مستشفى لو جدع، ابني مستشفى حط اسمك عليه. لكن شغل الفراعنة، يجي بتاع الفرعون من دول يلاقي الفرعون اللي قبله بنى هرم، يروح شايل اسمه وخاتم اسمه بتاعه على الهرم. معروفة سرقة الآثار دي، سرقة الحاجات دي الفراعنة معروفة. فللأسف الشديد حكاية الزبالة دي، ليه شالوا الزبالين وبقت يعني؟ نرجع تاني ونقول الناس دلوقتي لا بتتعلم في المدارس، الولاد ما بيتعلموش في المدارس. التلفزيون بيفسد مش بيصلح للأسف الشديد. الأهالي مش فاضيين تربي أولادهم، الراجل بيشتغل والست بتشتغل وبيرجعوا آخر النهار مهدود حيلهم، والعيل راجع ظهره مقتوم من الشنطة اللي شايلها على ظهره، واجبات قد كده، اقعد يعمل الواجب وخلاص ويتضرب، ما فيش توجيه. لكن شوف في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. على كل حال مش هي دي اللفتة، لكن دي جت المناسبة. يعني اللفتة إن سيدنا لقمان بيقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الحقيقة الآية دي ما في مرة أقراها إلا وتلفت نظر. ترتيبها بمعنى رغم الإيجاز اللي فيها، إنما كلها إعجاز. اسمع تاني معايا: أقم الصلاة أول حاجة. طبعا في الأول التوحيد، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين بر الوالدين، وبعدين أن تعلم أنه لا يخفى على الله شيء. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وبعدين في نفسك بقى وذاتك أقم الصلاة. إذا أقام العبد الصلاة أتى بها معدلة الأركان صحيحة، معناها أنه درس على طول، عرف الحرام والحلال، وعرف ما يجب وما لا يجب. في الحالة دي ما يسكتش بقى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى هتزكي نفسك أولا بتوحيد الله وبر الوالدين، فتصبح طيعا لينا مهذبا مؤدبا، زي ما قال ربنا مثنيا على يحيى وعيسى، قال في واحد: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال في الثاني: وبرا بوالدته، عشان ما كانلوش أب، وبرا بوالدته ولم يكن جبارا شقي. بعد كده ازاي بتطهر نفسك وتنظف نفسك وتقوم معروف وتنهي عن المنكر، وبعدين شوف وراها بقى: واصبر على ما أصابك. لفتة غريبة جدا، كأن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لن يسلم، وإلا ما كنتش قال واصبر على ما أصابك في نفس الآية بنفس الترتيب. لن يسلم من إيه؟ من أهل السوء، يتربصوا به، يسخروا به، يستهزئوا، حسب بقى الجو والبيئة اللي هو فيها والزمن والدولة اللي هو فيها. دولة فيها علم وفيها إيمان وفيها حرية رأي وفيها ديمقراطية وفيها، يبقى اللي هيصيبه إيه؟ من الناس الفاسقة، يتريقوا عليه، يسخروا به، زي ما قال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. إذا كان غير كده هيبقى طبعا أصعب شوية. إذا كانت الدولة دولة شمولية أو شيوعية أو دولة لا تؤمن بالله، هيخش السجن ببساطة. والكلام ده حصل في مصر بلا سبب وبلا مبرر، حصل في مصر في زمن من الأزمنة، وأنا شاهد على ذلك. مجرد أنك تتكلم في الدين وتقول للناس الخمر حرام والزنا حرام وتعلمهم الصلاة، ده كافي أنك تتحط محل الشبهات، بل وتتهم، ده كافي. وانا جربت ده وشفته بنفسي، فانا شاهد على هذه الفتره والمرحله، شاهد عليها. فعشان كده بيقول له ايه؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ايه اللفته هنا؟ اللفته هنا ان الانسان يتدرج، ما تجيش على طول تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت لا انت عارف ما هو المعروف ولا ما هو المنكر، تقوم تتكلم غلط. وبعدين لازم تبدا بنفسك عشان ما تبقاش داخل تحت قول ايه؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. وبعدين لما تتكلم تبقى تتكلم باساس وتبقى فاهم انت بتتكلم بتقول ايه. وبعدين لازم تبقى مؤهل نفسك، هتبتدي بقى تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تستعد ان تصبر على ما اصابك، لا تتراجع بقى وتعتزل وتقول لك يا عم انا ده انا كنت بدعو الى الله سجنوني، تروح بقى الله يلا ما لا ما ينفعش. ما دام اهلت نفسك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم تاهل نفسك انه سيصيبك شيء حسب ايه؟ الجو اللي انت فيه. آية في سورة لقمان برضو، معرفش ليه لما بشوفها بحس فيها وكأنها عتاب، إحساس الشخص يعني، إحساسي أنا الشخص، لكن ما هيش كده في قول المفسرين يعني، لكن ده إحساس خاص. التأملات عبارة عن إيه؟ رؤية خاصة وإحساس خاص، بشرط إنها ما تخرجش برة حدود قواعد اللغة، قواعد التفسير، بحيث الآية ووضع اللغة فيها يحتمل المعنى اللي انت تأملته، وفي الوقت نفسه ما يخرجش عن حدود ايه؟ العلوم، علوم التفسير يعني وكده. الآية ايه بتقول ايه؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. دي الآية. مش عارف ليه أنا كل ما بمر على الآية دي أحس كده داخلي وكأنها عتاب من الله لخلقه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ شفت ولا ما شفتش؟ علمت ولا لم تعلم؟ حسيت ولا ما حسيتش؟ مش بس كده، وأسبغ عليكم. الإسباغ أنت عارف من ضمن الحاجات اللي بتكفر السيئات وترفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. أسبغ عليكم نعمة، كأنه عاوز يقول غطاكم بنعمه، ولما يديك النعمة ما يديهالكش ناقصة، بيديهالك كاملة بحيث تغطي احتياجاتك. الكلام اللي كان زمان تقوله أمهاتنا وتنصحنا تقول إيه؟ ربنا بيدي البرد على قد الغطا. شوف في مثل يقول على قد لحافك مد رجليك، ده في مسألة الإنفاق والفلوس والهجر، لكن في نعمة الله على العبد يقول ربنا بيدي البرد على قد الغطاء. بمعنى إيه؟ بمعنى في أيام الشتاء هتجد اللي بيتغطى بملاية وما عندوش غيرها بتدفيه الملاية، وهتجد اللي بيته فيه تكييف إذا ما فتحش التكييف هيرقد، هيرقد يجيله أنفلونزا. أدي معنى بيدي البرد على قد الغطاء رحمة بالناس. فلما ربنا يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فين الإجابة هنا؟ ده سؤال. السؤال لما يقول لك ألم ترى كذا معناها إيه؟ مش ده بقى سؤال من حيث اللغة يعني، سؤال إجابته فين؟ مفيش. مش كده برضه؟ مفيش إجابة، مفيش إجابة ظاهرة، مفيش إجابة مكتوبة يعني. الكلام اتنقل موضوع تاني خالص، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لكن السؤال الأولاني ما تجاوبش. مين يجاوبه؟ أنت تجاوبه. تجاوبه إزاي؟ تجاوبه على نفسك. تجاوبه على نفسك إزاي؟ تخجل من نفسك. أنا لما بقرأ الآية دي دلوقتي كده أحس بالخجل، أحس بالخجل، كأن زي مثلا أقربها لك، الأب لما يحس من ابنه حاجة مش مظبوطة نحو، يقول يا ابني يا ابني أنت ما شفتنيش تعبت قد إيه في تربيتك، ما شفتش يا ابني قد إيه كنت بشيل اللقمة من بقي علشان خاطرك، يا ابني ده أنا كنت برقع البدلة وركب للجزمة نص نعل عشان أجيب لك أنت جزمة جديدة على عجت. أما يقول كده بمعناها إيه؟ معناها إيه؟ العيل بقى هيجاوب؟ يجاوب يقول له، يقول آه آه آه أنا شفت حصل، ولا يتكسف يبص في الأرض؟ يتكسف يبص في الأرض. ليه؟ لأنه مش على المستوى. لازم يحس دي، لازم يحس دي، صح؟ أهو ده اللي أنا عاوزكم تحسوه لما تقروا الآية دي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ولم يكن يجب عليه ذلك؟ هل كان واجبا على الله؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم، يعني نعمه ظاهرة وباطنة. سؤال إجابته الوحيدة أن يخجل الإنسان من نفسه ويعبر عن ذلك بقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، صدقت يا ربي حيث قلت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في سورة السجدة برضو تأملات كتير، لكن في واحدة بتلفت النظر قوي، في وهي قول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. أول واحد ما يسمع دي يقول الله، طب طب ليه لأ؟ في نفسه يعني، وتنزه الله وتقدس عن أن يسأل عما يفعل. لكن في نفس الإنسان كتأمل يعني، لما يقول ربنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني إذن كان ربنا قادر على إنه ما فيش نفس تخلق إلا وإيه؟ وتهدى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ليه لأ؟ الإجابة في نفس الآية، ربنا يقول إيه؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طبعا أنا كانت الآية دي زمان وأنا صغير لما نقرأ كنت خاف قوي، وكنت أفهم الآية على إن كل الدنيا دي هتخش النار. ما هو بيقول أهو لأملأن جهنم من الجنة والناس إيه؟ أجمعين. ما خلاص ما كل وقت أتاري كلمة أجمعين معناها مجموعين، مش أجمعين يعني كل الخلايق، وإلا ما كانش حد نجا، ما كانش حد إيه نجا. وده بيقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسي. فكلمة أجمعين فهمتها بعدين لما كبرت، إن كلمة أجمعين أي مجموعين، بمعنى رغم إن الجن والإنس في الدنيا منفصلين، منفصلين، والإنس لا يرى الجن، والجن يرى الإنس من حيث لا يرونهم أو من حيث لا يراهم الإنس، إلا إن ربنا هيجمعهم في جهنم. المدهش إنه الإنسان خلق من الطين، الشيطان خلق من النار، والاتنين هيخشوا جهنم. ترى النار دي بتاعت جهنم كيف تحرق الطين وتحرق النار في نفس الوقت؟ لأنه بدم مجموعين فيها يبقى طبعا، ويبقى ساعتها الانس هيشوف ايه؟ هيشوف الجن طبعا طبعا، بدليل الشيطان لما هيتكلم والسؤال اللي هيحصل: يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يبقى طبعا هتحصل بقى ان احنا هنشوف الجن يوم القيامة. بنرجع تاني للآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ساعة ما الواحد بيشوف كده يقول: الله، طب ربنا كان قادر يهدي الناس كلها لكن محبش عشان يملى جهنم، عشان يملى جهنم. الله، يعني لازم تتملى وهي لازم تتخلق أصلا؟ تلاقي الرد جاي لك وراه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. سبحانه وتعالى، يبقى وما ربك بظلام للعبيد. يبقى كلمة بقى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، معناها إن هؤلاء الضلال كان الله قادرا على أن يهديهم قسرا ويجعلهم يؤمنون به قهرا. هذه النقطة، هذه النقطة. لكنه لم يفعل، لأنه أراد أن يبتلي الناس وأن يكون الإيمان إيمانا اختياريا. وتفهم ساعتها يؤمنون بالغيب، أهدي إنه يؤمن بحاجة إيه ما شافهاش، يصدق بما لم يره سوى أنه سمع ذلك من رسل الله. يبقى معنى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها مش معناها أن ربنا يعني مرضاش يهديهم عشان يدخلهم جهنم، لا، كان ممكن، لكن كان حيؤتيهم الهدى إزاي؟ وقالوا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. معناها إيه بقى؟ معناها إنه ربنا كان قادر على أن يؤمن كل من في الأرض، لكن كان إيمانه هيبقى إيمان إيه؟ كرها. فإذا لم يكرههم من لا يسأل عما يفعل، فكيف أنت تكرههم؟ كده بتتضح المسائل. بنخش في سورة الأحزاب، وبرضو بتلفت نظري آية مهمة جدا، أنا بحب دايما أقراها بأسلوب معين في الوقف: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقف. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. في المصاحف أو في بعض المصاحف القراية مش كده، القراية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. تفرق إيه؟ تفرق كتير أوي، تفرق كتير. عارف زي إيه برضو؟ زي: ولقد همت به وهم بها. زي دي: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. حاجة: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. تفرق، تفرق، تفرق إيه؟ تفرق إنك بتنفي عن يوسف الهم أصلا. ولقد همت به، أيوة، هي جريت وراه وقطعت له قميصه، خلاص واضحة دي. هو بقى، هو ما حصلش منه هم. ليه؟ لأنه رأى إيه؟ برهان رب. ولو كانش رأى البرهان كان عمل زيها. فالفرق بينه وبينها: هي ما شافتش البرهان، هو شاف البرهان. طب ليه هو شاف البرهان؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كده صح، وضحت؟ بعض الناس تفسر وتقول لك يعني كلام تاني. أهينا كذلك: لو قلت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أصبح شرط وجوابه، بس الشرط إيه؟ مؤخر. زي ما تقول له إيه؟ سوف تنجح إن ذاكرت، زي ما تقول إن تذاكر تنجح، تنجح إذا اجتهدت. فلو قلت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يبقى شرط الخصوصية التقوى. فاهمينها ولا لسه؟ لكن لما نقول بقى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتقف، خلاص خلاص، يبقى هم حاجة تانية، تبقى فئة خاصة، تبقى طبقة مخصوصة، ناس مصنوعة مخصوص، خلقهم مخصوص عشان خاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم. طب ونودي الشرط فين؟ الشرط بعدين بقى، دي جملة لوحدها. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. شوف، طيب هل هو شرط؟ إن اتقيتن ده هل هو شرط؟ أبدا، ده هو خرج مخرج الشرط، خرج مخرج الشرط حيث الصياغة، حقيقته واقع، أي حال تقواكن وأنتم على هذه الحال من التقوى لا تخضعن بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فإن كان الكلام خرج مخرج الشرط إلا أنه لا يقصد به الشرط. بالك وكثير قوي في القرآن تجد الكلام يخرج مخرج الشرط، لكن يجي على كمان على غير بابه وحاجات كتير يعني. فمن هنا تفهم بقى ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاجة خاصة، لستن كأحد من النساء، حاجة خاصة. اذا كان كده نقدر نفهم الكلام اللي قبليه والكلام اللي بعديه بقى على طول. نفهم بقى، نفهم بقى، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نفهم ليه؟ ليه لستن كأحد من النساء؟ خلاص. ومن يقنط من كنا، طبعا يقنط فعل مش تقنط، يقول لك دايما اذا الفعل المضارع ده جاء في اول الجمله ممكن يبقى على التذكير وعلى التانيث، مش كده برضو؟ زي وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، اهدي زيها. ومن يقنط من كنا، واضح؟ خدوا بالكم حاجات كده في اللغة العربية بسيطة كده على قد انا ما بفهم، او بنحاول يعني ايه نشوف حاجة. فبرضو ومن يقنط من كنا لله ورسوله، وتعمل بقى هنا وتعمل صالح، نؤتيها اجرها ايه؟ ليه لستن كأحد من النساء؟ يبقى فهمنا اللي فوق. نيجي للي تحت بقى، لما يقول بقى وقرن في بيوتكن، يبقى كلام لمين؟ لهم هما بس، هما بس. ليه لستن كأحد من النساء؟ ولذلك لما تيجي البنات ساعات تقول لك انا بتاسى بزوجات النبي وبلبس الحجاب وغطي وشي. لا لا، هم ما كانوش بيغطوا وشهم، كانوا في البيوت والحجاب بتاعهم ما كانش طرحه ولا نقاب، حجابهم كان ايه؟ حيطه، حيطه. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن ايه؟ من وراء حجاب، من وراء الطرحه يعني. يعني من وراء الطرحه ولا من وراء حجاب معناها ايه؟ حيطه، حيطه. واذا كنت عاوزه تتاسي بقى يبقى تتاسي مظبوط. ما هو اما كنا نناقشهم في الكلام واخواننا، مش فرض الحجاب ده يعني مستحب اذا كان الزمن وحش، وحسب رغبه الزوج وحسب ما فيش مانع منه، مش حرام ولا ممنوع ولا مكروه، غطي وشك زي ما انت عاوز، لكن ما تفرضيش على الناس وتقولي هو ده صح، او تقولي للبنات اللي زيك ان هو هكذا نتاس. هو كلام لنساء النبي مش كلام للامه؟ مش لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ الفلسفه بقى اللي من غير علم، اللي من غير ايه؟ اللي من غير اساس. اذا كنت عاوزه تتاسي تاسي بدي، وقرنا في بيوتكن. انما راح كليه الطب وحط نقاب وبعدين تكشفي على الراجل وهو عريان قدامك وتشرحيه، طب ازاي؟ ما تركبش دي، ما عندي، ما تركبش دي، ما تركبش دي، ما تركبش. انما انت بتروحي كليه الطب وعاوزه تغطي وشي غطي وشي، ما حدش قال لك حاجه، اعملي زي ما انت عاوز، لكن لا تفرضي على الناس فهما خاطئا. يبقى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، تفهم بقى اللي قبلها ايه واللي بعدها لما بيقول لهم بقى، يقول لهم هم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. مش عنكم برضو؟ الله، اما شفت بقى، اديك فقت يا عم، اديك فقت، اديك صحيت يا بتوع العربي. الكلام مش يا نساء النبي، طب ليه ما قالش عنكن؟ عنكم ليه؟ رجالا ونساء اهل البيت يا واد، وبعدين معاك ان مش ناقصين اهل البيت، هم ولادهم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقوم يخش فيها سيدنا علي في المنحه دي، المنحه دي يخش فيها مين؟ سيدنا علي، ومين؟ والحسن، ومين؟ والحسين، يخش فيها كله. ويرجع الكلام لأصله، واسمع، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. شوف شوف الحلاوة، شوف شوف كلام ربنا، ما يجيبوش بشر أبدا، ما تلاقيش فيه ده أنت اللي تلاقيه فيه كله تغرق فيه، ما تعرفلكش أول ناقر من حسن النظم وفخامة اللفظ وجزالة الكلمات والحروف وعظمة المعاني. نرجع تاني ونقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وتقف تقف هنا وتقول أنا قلت كده، وتعلم علامة الوقف كده. وأنا بفضل الله تبارك وتعالى كثيرا ما أغير في علامات الوقف بالنسبة لقراءتي أنا شخصيا. يعني نرجع تاني ونقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وتقف عشان تفهم. ده عنوان لوحده، ده عنوان لوحده. بعد كده بقى يوم ربنا سبحانه وتعالى عشان يسر خاطرك ويجبر بخاطرك ويسعدك كده ويرضيك ويخلي الست اللي سمعت الكلام تقول لك يا بختهم، وطب واحنا اخبرنا ايه؟ طب مش عارف هو ايه؟ وبعدين انت كمان لما تفهمت الوقت بقى يذهب عنكم الرجس اهل البيت، عنكم مش عنكن، وتحس ان الرجاله دخلوا في الهنا ده كله، يقوم يطمنك ربنا يقول لك وانت كمان، وانت كمان، ورحمه ربنا واسعه وفضله عظيم والكل يسعهم ربنا، يقوم يقول لك وراها ايه؟ شوف اسمع بقى، إن المسلمين والمسلمات، ولأول مرة يأتي المذكر والمؤنث، كله دايما يا أيها الذين آمنوا كذا، كله خطاب للمذكر تغليبا تغليبا، فجه في دي بالذات وورا دي بالذات والكلام عن النساء بالذات، يقوم يجيب المؤنث في جميع الدرجات والمقامات العشرة. واسمع، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. العشرة يمسف فيثلج صدرك وما تحسش بالغيرة، لأن الإنسان قد يشعر بالغيرة وقد يحقد وقد يغل صدره والعياذ بالله. عشان كده علمنا نقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، تقوم تدعي للي فات والذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والأنصار والدرجات العليا والمقامات الرفيعة دي. ما تبصش تقول يا بختهم، يعني طب اشمعنى، طب انا لو كنت عايش في زمانهم، لو كنت عايش في زمانهم كنت بقيت ابي لهب، ما كنتش هتبقى ابو بكر ابدا، لان ابو بكر واحد بس. ممكن تبقى ابو جهل، ممكن تبقى عقبه بن ابي معيط. انت ضامن نفسك عشان تتغاظ ولا تغير ولا تحقد ولا تعمل؟ شوف ربنا يقول لك بينبهك، ويجي بقى الامر في صيغه الخبر، خد بالك، خرج مخرج الخبر والمقصود به ايه؟ امر. وبيقولوا ان اشد انواع الاوامر قوه ما خرج مخرج الخبر في الصياغه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما كانوش جم لسه، كانوش جم، فاخبر عنهم يقولون، جت بصيغه الخبر، معناها انه حين امروا اطاعوا ففعلوا، فاخبر عن فعلهم بانهم فعلوا. فأقوى أقوى أساليب الأمر ما يخرج مخرج إيه؟ الخبر. أهدي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شفت إزاي؟ أهو ده أمر خرج مخرج الإيه؟ الخبر. ولذلك أحد الشيوخ لما سمع الآية دي قال إيه؟ أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. لما كلموا بقى عن علي ومعاوية ومش عارف ايه وفتنة ومش الفتنة، فقال لك امروا ان، احد التابعين يعني قالها، امروا ان يستغفروا لهم فسبوهم. فهي دي الآية، دي امر خرج مخرج ايه؟ او جاء في صيغة الخبر. نرجع تاني نقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ونقول ان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله مطهر. ولذلك ورد أن الآية حين نزلت جمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين اللي هم أهل الرداء واللي هم أهل المباهلة. فاكرين لما اتكلمنا عن المباهلة وقلنا أنه التحدي، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خافوا، قالوا والله لو باهلتموه ما بقي منكم أحد على وجه الأرض. النصارى لما قالوا المسيح ابن الله، فقال لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه فقل تعال، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وراح واخد فاطمة وعلي والحسن والحسين وخرج، ما خرجوشهم، عشان كده ربنا أخبر عنهم فإن تولوا. شفت ازاي؟ ان هذا هو القصص الحق، وما من اله الا الله، وان الله لهو العزيز الحكيم. فمن تولى بعد ذلك، فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. فاخبر عنهم انهم مش هيجوا، ولذلك قالوا لو باهلتموه ما بقي احد منكم على وجه الارض. هم دول اهل المباهله. عرفتهم عشان ساعات يعني تقراها في كتاب ولا حاجه. هم ايضا اهل الرداء. يعني ايه؟ لما نزلت الايه دي راح النبي جايبهم عليه الصلاه والسلام وراح فارش رداءه عليهم وقال اللهم ان هؤلاء هم اهل بيتي. فاحدى الزوجات موجوده قالت له وانا يا رسول الله، لما شافت كده قال لها انت على خير. فنرجع تاني ونقول ايه في نفس سوره الاحزاب، يعني خلاص فهمتوا بقى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. آية غريبة جدا جدا، كل ما أراها أقف عندها. حكاية زواج زيد من زينب، ها، وبعدين طلاقه، وبعدين جواز النبي صلى الله عليه وسلم منها، دي حدوتة احنا حكيناها وكلمنا في التفسير وقلنا إن لها علة ولها حكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. بمعنى كانت العرب في الجاهلية الابن بالتبني إذا تزوج من امرأة لا تحل لأبيه الذي تبناه، فأراد ربنا أن يلغي هذه السنة الجاهلية. لما يقول لهم مباحة نفسهم ما تجيبهمش، نفسهم زي ما زي أي واحد فينا شاب من صغره كده وله أخته يستحيل يفكر إنه يجوز أخته، ليه؟ خلاص دخلت فيه، أو أخته من الرضاعة أو كده يعني، أو أمه يعني ما يحسش نحوها بأي مشاعر مهما كانت بارعة الحسن والجمال. خلاص كان هما كده مع زوجات الأبناء بالتبني، ما يقدرش يفكر فيها كزوجة، يستحيل. عشان ربنا يلغي دي مجرد الأمر ما خلاص ماشي، لكن مش هننفس، مش هننفس دي إنه أمر إباحة، زي فإذا حللتم فاصطادوا، أمر اسمه أمر إيه؟ إباحة. لكن عشان ربنا يشيل دي من نفوسهم ويشيل الحرج، عشان كده قال لي كي لا يكون على المؤمنين إيه؟ حرج لوضيق الصدر، كان لازم النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يعملها، أول واحد يعملها، عشان كده هو اتهز قوي من الأمر، فقال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني حرج. وهو هينفذ بس مستني شوية يمكن ينسخ الأمر ولا حاجة. نرجع تاني ونقول دي القصة خلاصتها، لكن اللفتة اللي جاية في الآية بتاعت إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عشان كده في أول السورة بيقول إيه؟ ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أنت بتدعي أن ابنك مش ابنك، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائي. مفهومة بقى الصورة كده واضحة قدامنا. الآية بقى اللي بتقول إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، معناها إيه؟ أنا بفهم فيها إيه؟ أنا فهم خاص، لن يعيش له ولد ولن يرزق بذكور، وإن رزق لن يعيشوا، مش كده؟ مش لو كان خلف ولد زي سيدنا إبراهيم ده وعاش، لما يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مش طب إزاي أمال إبراهيم يبقى إيه؟ مش كده؟ أمال إبراهيم يبقى إيه؟ فكلمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكأنه إخبار أزلي من الله أنه لن يعيش لك ولد ولن تكون أبا لرجل أبدا. شيء مش عارف بقف عندها أم لأنه كلمة أحد من رجالكم يعني إيه؟ يعني رجال الأمة. طب ولو كان له ولد مش كان هيبقى رجل من الرجال؟ مش كده برضه؟ ملفتة أوي أوي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ولما أراها لازم يكون عارف. طبعا طبعا طبعا ترى أهو ابتلاء في وقت كان الولد شيء كبير، كانت الأنثى تقتل وتؤد حية، في زمن القرآن لما نزل حتى عليهم بيقول وليس الذكر كالأنثى، آيات بتقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وآيات بتقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني ربنا اللي بيقول أو من ينشأ في الحلية، البنات المدلعين اللي بيلبسوا الحرير والذهب ويسرحوا لها شعرها ويضفروها ويعملوا لها ويسووا لها وما تعرفش تحارب ولا تتخانق ولا تتكلم، قللت الحيلة يعني. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يوم يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. مش عارف، ملفتة أوي أوي أوي. الناس اللي ما بتفهمش يقولوا إنه المسلمين ربنا أحل لهم الزواج في حدود 4. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه عنده 9، ودي حالة خاصة. في بعض المذاهب الخارجة عن السنة قالت إنهم 9 للمسلمين كلهم، مش في مذاهب أحلت المعاصي ومذاهب فرق فرق وفرق بقت توزن الراجل الشيخ بتاعهم وتوزنه بالذهب. طوائف والعياذ بالله خارجة عن الدين وعن الملة. قالوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى 2 وثلاثة 5 واربعة 9. ما زال زي بقول لك حرف 19 عامل فيه بحث على الكمبيوتر، 19 في القرآن عليها 19. كل دي انت لو عاوز تهجس ما انت ممكن تهجس زي ما انت عاوز تهجس. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اما عددهم فطلعوا 9. طبعا اللغة لا تحتمل هذا، اللغة العربية للي بيفهم عربي بتاع اولى ابتدائي ما تحتملش هذا، ما تحتملهاش يعني كلغة. لو احتملتها كنا قلنا ربنا بيفتن الناس عشان يبقى في مذاهب مختلفة، لكن ده اللغة لا تحتملها. لكن هو طبعا اللي بيتكلم مش فاهم حاجة في اللغة العربية، عاوز يتكلم زي ما عاوز. ها عاوز يتكلم زي ما عاوز. فنرجع تاني ونقول الرجالة للأمة لهم 4، النبي له 9. فبيقولوا انه هو خصوصية له، وطبعا هو ربنا اداله بقى. ويجي واحد زي سلمان والبت التانية دي اللي راحت كفرت دي والغرب يتلقفهم وبتاع، يقول لك بقى كان محبا للنساء ومش عارف ايه. ويجوا بتوع انجلترا يطلعوا طابع بريد يحطوا صورته افتئاتا عليه وصورة مش عارف مين، يقولوا يشتركوا في حب القطط. حاجات قلة أدب ووقاحة، والدين له رب يدافع عنه، لكن احنا ما نستاهلش ان احنا ندافع. وقال لك ربنا جعلنا مدافعين عن ديننا، مش كده؟ العمم الكبيرة والدول الإسلامية اللي ماشية مش عاوزين نخش في الكلام اللي يزعل ده. هل هو مميز بحكاية 9؟ أبدا. القيد عليه أشد مما هو على رجال الأمة. وتعال نحسبها بالعقل بالعقل. انت لك حق في 4، قوله حق في 9. ما ابيح لك اكثر مما ابيح له. كيف ذلك؟ اقول لك اتجوزت 4، طلقهم، خد 4 كمان بقوا كام؟ 8. طلقهم، خد 4 كام بقوا كام؟ 12. طلقهم، خد 4 كمان بقوا كام؟ 16. طلقهم، خد 4 كمان بقوا كام؟ 20. طلقهم، خد 4 كمان. انت بقى وصحتك وانت وفلوسك وانت وفراغك وانت وعقلك. شفت بقى انت ازاي؟ الاربعة دول معناها لا يصح لك الجمع باكثر من 4 نسوة في وقت واحد. ولذلك هل للرجل عدة كما للمرأة عدة؟ نعم نعم. اسمع العلم واسع يا ابني. اللي متجوز 4 ستات، اللي متجوز 4 ستات لو طلق احداهن طلاقا رجعيا ما يقدرش يتجوز. ايه لغايه ايه؟ اهو كده تبين منه بينونة كبرى، لانها في العد في العد. فهمت؟ لو متجوز واحدة وطلقها الصبح يتجوز التانية الظهر محدش يقول له لا. لكن يبقى معاها 3 والرابعة مطلقة طلقة رجعية، نستنى حبيبي لما تبين منك. لا مش موضوعنا ده. على كل حال ابقى اقراها ابقى اقراها اقراها عشان تفهم. نرجع تاني لموضوعنا بقى. شفت بقى انت لما بقى هتتجوز تتجوز كم واحده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما نزلت الآيات وحددت كان له من النساء فعلا 9 نسوة فعلا. اللي عنده زيادة من 4 أمر بأنه يمسك 4، لكن لما يبقى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هل يصح بقى أن يطلق حد من 9؟ ها؟ لا مش كده برضو. كمان مش بس كده، لما يقول ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يبقى اللي يسيبها دي تروح فين؟ مش هتتجوز؟ اللي هيطلقها ما تتجوز لحد ما تموت، يبقى لا منها اتجوزته ولا اتجوزت غيره. طب بتيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ لكن التانيين اللي معاهم 5 نساء طلق واحده وخلى 4، اللي طلقها دي تفوت عدتها تعمل ايه؟ تتجوز. لكن زوجه من زوجات النبي لو طلقت تروح فين؟ هل لها ان تتزوج؟ مستحيل مستحيل. فهمت؟ يبقى لانهن لسنا كاحد من النساء، طب يطلقوا ليه؟ ولان هم ما يصح لهن لا يصح لهن ان يتزوجن بعده. خلاص لسه خد بالك بقى، ده عشانهم هم. احنا بنتكلم على القيد اللي عليه. شو بيقولوا ايه بقى؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا ايه رايك؟ يبقى 9 اللي معاك دول يستنوا والى الابد، يمنع عليك انك تطلق واحده منهم ويمنع عليك انك تتجوز واحده تانية. خلاص يبقى هو حقه في الدنيا من النساء كم زوجه؟ 9. انت بقى لك قد ايه؟ على قد صحتك بقى وعلى قد فلوسك زي ما قلنا، مش كده؟ يبقى القيد على مين اكتر، عليه ولا على الرجال في الامه؟ شوف يا اخي، لكن اللي عاوز يجادل ها ويجاحد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اهدي، ومنهم من يشاقق الرسول، اهدي، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. فتبص تلاقي هذه المسألة، أنه القيود اللي عليه هو أشد وأكثر من القيد عليك. تجوز 4 في 4 في 4 في 4 في 4 بلا حد أقصى. هل في حد أقصى؟ لو عشت 100 سنة واتجوزت كل سنة 4 في 100 ب400، مش كده؟ بلا حد أقصى. هل في حد أقصى؟ مفيش. لكن هو له خلاص، هم دول مفيش غيرهم. يبقى القيد على مين؟ لكن اللي عاوز يدور ويفتش ويطلع، آخر سورة الأحزاب آية بقى خطيرة، والناس كتير كلموا فيها وكلموا فيها كتير، ومفسرين وكتب مليئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه هي الأمانة؟ إيه هي؟ كلام كتير أوي اتقال كتير، كله صح إن شاء الله، إنما أنا بتأمل بقول أنا عشان أعرف إيه هي الأمانة لازم أشوف الفرق بيني وبين الجبل، الفرق بيني وبين الأرض، الفرق بيني وبين السماء. وأنت تعرف إيه الفرق؟ هي مخلوقة وأنا مخلوق، إيه الفرق؟ أعتقد إن الفرق الوحيد هو الاختيار، أنا بختار هي ما تختارش. هل تختار الشمس متى تشرق أو متى تغرب؟ هل تختار على من تشرق أو على من تغرب؟ هل تختار السماء متى تمطر؟ هل تختار الأرض متى تدور أو تتوقف؟ هل تختار الجبال ماذا تخرج، حديد أم منجنيز أم فحم؟ لا اختيار لها. أنا ليه إيه؟ اختيار. بالفرق تقدرش تقول اكتر من كده، لانك لو قلت الكلام نقول لك رخرة بتتكلم بس ما بتفهمش انت كلامها ولا بتسمعوش. واما شيء الا يسبح بحمدي ولك لا تفقهون تسبحه. قالت اتينا طائعين، ما نقدرش ان ادراك عندها ادراك الحاجات دي ولا ما عندهاش ما اقدرش اعرف. لكن لا اقدر اعرفه حاجه واحده، ان حركه هذه الاشياء كلها مسخره وحركتك انت مخيره. هذا الفكر. فبتاملي انا اعتقد انه الامانه دي هي الاختيار، ان تكون مختارا. بس ان تكون مختارا. فمن شاء منكم فليؤمن، من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. اهي دي، هل دي اتقالت للارض او للجبال او للسماوات؟ هي دي، من شاء فليؤمن ومن شاء. اهي دي حرية الاختيار، هي دي الأمانة. يبتدي بقى السؤال يقول صيغة الآية تفيد بأن ربنا سبحانه وتعالى وقف السماء وقف الأرض وقف الجبال وقف الإنسان وقال يا جماعة مين فيكم يشيل الأمانة دي؟ فدوك مسكتم وجه الإنسان راح رفع صباعه الأنا، شكل الآية كده. لكن الحقيقة إيه؟ إنا عرضنا الأمان، هل هي حقيقة أم مجاز؟ يعني هل الآية تمثيل يمثل ربنا تبارك وتعالى كما لو كان قد عرض، أم هي حقيقة؟ مش عارف. لا ما أقدرش أقول، ما أعرفش. اللغة تحتم، مش كده تحتم؟ أن تكون حقيقة وأن تكون إيه؟ مجاز. ما أعرفش، لكن بفكر فيها. بفكر، مش عارف. لأن لو كانت حقيقة مش مجاز، ياه يبقى صحيح إنه كان ظلوما جهولا. صحيح على طول لو كان الكلام ده صحيح. ويا ترى الإنسان هنا بقى هيبقى الإنسان الأول آدم لوحده؟ طب وأنا مالي؟ أنا مش عاوز، أنا عاوز أبقى مسخر زي القمر. الناس تشوفني كده تقول الله، ها؟ أروح يعني أعلمكم الشهور إمتى تبدأ وخلاص، لا ليا طور ولا بيها في الطحين، ها؟ لكن هل هو آدم بس؟ ولا الإنسان هنا مش ألف لام العهد اللي هو آدم، هتبقى هنا ألف لام اللي إيه؟ الجنس الإنسان. هل ساعتها الإنسان ده يكونش يوم الذر لما جمع الناس وقال ألست بربكم كلهم واقفين، ما فيش حد ابن حد وما فيش حد أبو حد وما فيش حد عم حد وما فيش حد خال حد؟ الأنساب دي يا جماعة كلها عبارة عن إيه؟ ربنا خلق النفوس كلها بالكامل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد بالكامل. وبعدين عمل إيه بعد ما خلقهم بالكامل؟ دخلهم في بعض بحكمته وبتقديره وبتصريفه وبمشيئته، دخلهم في بعض. عارف لما أجيب كوبايات وبعدين تدخل الكوبايات في بعض في بعض في بعض في بعض، الكوباية دي تطلع من دي والكوباية دي تطلع من دي، ممكن تعكسها، لكن ما فيش علاقة بين الكوباية دي والكوباية دي. الكراسي اللي عندنا هنا دي اللي الناس جايبينها بيقعدوا عليها دي، الكراسي دي كتير جدا، لكن لما بتيجي تتلم تك تك تك تك تتحط في بعض كلها تبقى حاجة بسيطة. فكذلك ربنا خلق الناس كلها بالكامل. وبعدين عشان يجيبهم في الدنيا بقى وما على ما اقتضته حكمته، راح عامل ازاي؟ دخلهم في بعض. يبتدوا يخرجوا من بعض فين؟ في الدنيا. لما تيجي يوم القيامه بقى خلاص، لا ده دخل من ده ولا ده خرج من ده ولا ده، كله خلاص، فلا انساب بينهم. فهل في الحاله دي الناس كلها وقفت ولما جاب الامانه وعرضها على كل المخلوقات الناس اللي واقفه كلهم رفعوا ايديهم في وقت واحد؟ ممكن المال زي لما كلهم جاوبوا المؤمن فيهم والكافر قالوا ايه؟ بلى. مش قال لهم ألست بربكم؟ هل حد قالوا لا ولا كلهم قالوا بلى؟ كذلك هل مش عارف مش عارف، لكن مذهلة ومدهشة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وإيه وأشفقن منها. يا الله، ده في إدراك بقى، ده مش قالوا لأ بس. ما هو لو كان المسألة تمثيل ومجاز، أنا مش بفسر، ده أنا بقول يعني بفكر. كلمة وأشفق، الإشفاق، الإشفاق إحساس شعور، إحساس وشعور. فلما أقول وأشفقنا منها غير لما أقول فأبينا. فأبينا ممكن تبقى تمثيل وتبقى مجاز وكل حاجة، كلمة وأشفقنا منها دي مش عارف مش عارف. وبعدين ختام الآية بقى، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه، طبعا جهولا، مش عارف قيمة المسؤولية اللي شالها على كتافه يا عيني وهو مش داري. ما لم يعن الله ويسترها معانا وياخد بإيدينا نروح في داهية، لأنه قال إنه كان ظلوما. ده وصف الإنسان بقى اللي حمل الأمانة. هل فينا من لم يحمل الأمانة؟ مفيش، كلنا حملناها. يبقى عشان كلنا حملناها يبقى كل واحد فينا ظلوم جهول، ما لم يتداركه الله برحمته فيحول هذا الظلوم الجهول إلى عابد قانت صالح موحد طائع. بنخش في سورة سبأ، احنا بنطول دلوقتي وبعدين هتبدوا تسهروا بقى ان شاء الله من النهاردة. في سورة سبأ بقى ربنا بيقول اعملوا آل داود شكرا. طبعا الآيات كلها، كل انا بضرب امثلة للتأمل، مش هو ده بس، ده كل حرف وكل كلمة. الآية دي بتخلي الواحد يتأمل فيها ليه. ربنا بيتكلم عن سيدنا داود وازاي اداله يا جبال قومي معه والطير، وقلنا ازاي كان صوته جميل وكانت الطيور تقف تسمع، وقالنا له الحديد وكذا، وعلمه صنعة الدروع وازاي يقدر في السرد يعني خلي الخروم ضيقة عشان الرمح ما ينفتش منها، وسليمان ازاي كان ربنا بيسخر له الريح، والجن يعمل ازاي، وبعدين بيقول له اعملوا آل داود شكرا. هي دي هي دي اللفتة. الشكر في الآية عمل وليس بالقول، اعملوا شكرا. فهل الشكر عمل؟ وفي الحالة دي يبقى ايه الفرق بين الشكر وبين الحمد؟ الحمد قول والشكر عمل. الحمد قول باللسان كقولك الحمد لله، أما الشكر فهو عمل، لأن الله يقول اعملوا آل داود شكرا. ولذلك لما بصيت في الكلمة وأصلها شكر، أصل الكلمة مستخدمها في العرب كانوا يقولوا إيه، شكرت الناقة، يعني إيه الضرع بتاعها ملى لبن وبدأ إيه يسقط، شكرت البئر، يبقى البئر المية نبعت وطلعت وفاضت على جوانب البئر، ادي كلمة ايه شكرت. يبقى الشكر، الشكر ايه فعل. ما هو هذا الفعل؟ امتلاء ثم افاضة. خلصت؟ امتلأت البير والمية فاضت ايه حواليها، امتلأ الضرع بتاع الناقة وبعد ما امتلأ بدأ اللبن ايه يتساقط، اهو ده الشكر. يبقى اذا كنت عاوز تشكر ربنا على نعمة يبقى لازم تستمتع بالنعمة تماما، وما فاض عليك منها وزعه، يطلع بره منك زي اللبن ما طلع من الضرع وزي ما فاض. يبقى الشكر على المال مش انك تعده وتقول الحمد لله الحمد لله بقوا ألف، الحمد لله بقوا 2000، ايوه المليون الاولاني هوبا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما ينفعش ما شكرت الله يا أخي أبدا، وإنما الشكر أن تأخذ كفايتك من المال وتظهر النعمة عليك، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. فإذا اكتفيت واكتفى من تعول، يلا الشكر هنا إيه طلع. عشان كده تجد الكلمة جاية بعد إيه، بعد نعم عددها ربنا عليهم. آتينا داود منا فضلا يا جبال أو معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحه شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. فهمت؟ يبقى عشان تشكر ربنا على نعمة العلم تعمل به ثم تعلمه غيرك، تشكر ربنا على نعمة المال تتمتع به ثم تفيض به على غيرك، وهكذا. لفت سيدنا سليمان لما مات، سيدنا سليمان كانت له برج عادي، برج مراقبة كله إزاز، إزاز بقى إزاز إزاز، إزاز عشان تفهم. البلاط بتاع الصالة والمدخل بتاع قصره كان صرح ممرد من قوارير، ده اللي بيدوس عليه برجله واللي بيدوس عليه الناس اللي داخله برجليها. لما يحب يقعد بقى في الشرفة بتاعته كده ويبص يتفرج على الدنيا حواليه، يبقى الإزاز اللي عامله إيه، تخيل دي خلاص عالي، يقعد فيه ويبص كده يجيب كله، يجيب الهدهد، يجيب النملة، يجيب كله رؤية سماع. واضح كويس. كان مشغل الجن بيعذبهم. من ضمن ألوان التعذيب اللي عملها للجن جابهم، ما هو الجن مش كله، في جن طائع وفي جن ايه عصر وآخرين مقرنين بقى اللي بيغوصون دول حاجة، واللي بيقول له آتيك به قبل أن تقوم مقامك حاجة، والتانيين المقرنين في الأصفاد إيه حاجة تانية. يعني فيه وفيه، فيه خدام وفيه مؤانسين وفيه جنود وفيه كمان إيه مرضى بيضربه. يعني لما يتنرفز في شغله في مين، باختصار كده يعني، مع احترام الشديد وتوقير الشديد لسيدنا سليمان، إحنا لما بنتنرفز ما فيش شغلنا فين، في البيت، في الزوجة، في العيل، في صاحبك، فيش غلك فيه صاحبه. سيدنا سليمان بقى لما يتنرفز ويتضايق يعمل ايه؟ العدل كله اللي خلاه سمع كلمة النملة، واللي خلى النملة تشهد له وتقول لو شافكم يستحيل يدوس عليكم، العدل كله. طب لما يغضب يعمل ايه؟ بس ينزل في دول تلطيش ربنا جابهم له مخصوص مكتفهم له، ولما تتضايق وتحب تضرب اضرب في دول خلاص. طيب قاعد بقى هو فوق عاوز يعذب الجن ده، قام قال ايه، انتوا شايفين الجبل ده؟ قالوا ايوه. قال لي انقلوه هاتوه هنا. فراحوا يكسروا في الجبل زي بتوع ابو زعبل دول، يكسر في الجبل ويشيل على المقطف وياخد بعضه ويروح يودي المقطف فين، الناحية التانية، عاوز يحط الجبل الناحية التانية. راحوا لابليس اشتكوا له، يا عم انت بتقول لنا وبتعد لنا شوف بيعمل فينا ايه. قال لهم الله ما كويس انه بيعمل فيكم كده، انت بتروح شايل راجع فاضي. ما هو ابليس، مش ربنا بيقول عنه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، في سورة سبأ برضه وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. برضو يعني إذا كان هو إبليس اللي بيخطب وبيقول الكلام ده يوم القيامة، مش ممكن يكذب في يوم زي ده؟ لو دخل في نفسك شك، لا ربنا قال عليه في قصة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، مش قال له لأغوينهم أجمعين، مش قال له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، أهم دول من اللي ظنه كان صادق فيهم. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. نرجع تاني راحوا يشتكوا له عايزين يتوبوا بقى، قال لك هيتوب ويؤمن هيفكه سليمان ويبقى حلو. فدوك مش بيقول خاف بقى منهم، قال لهم ايه هو ده ما تسيبوه، يعني هو عايش العمر كله، هو عايش العمر كله كلها هبة ويلا مع السلامة زي غيره ما بيموت. وبعدين ما كويس بتروحوا مليانين راجعين ايه فاضيين، ما تشايل قفة مليانة وديتها دلقتها وانت راجع بقى راجع ايه فاضي تتمشى. علم سليمان بذلك وسمع الحوار، فقال لهم اللي يودي من الجبل هنا هنا يفضل المقطف وبعدين يملاه تاني من هنا من اللي جابوه بتوع امبارح يرجعوا تاني هنا. فبقوا رايحين مليانين وجايين ايه مليانين. فراحوا لابليس قالوا له ده سمعنا احنا بنتكلم، ده ودانه ايه دي، هو ودانا مليانين ورجعنا مليانين، ايه بقى العمل؟ قال لهم بيشغلكم بالنهار وبيريحكم بالليل. فسمعها سليمان وعرف الحوار فشغلهم ليلا ونهارا، بالليل والنهار ما فيش راحه ما فيش راحه. ومات سليمان، ومات سليمان وهو واقف مسنود على عصايته مات. وفضل الجن يشتغل، وفضل الجن يشتغل وسليمان ميت وهم شايفينه. ما هو اللي مخليهم يشتغلوا ايه؟ انهم شايفينه، مش ان هو شايفهم بس، هم شايفينه واقف. لما شايفينه واقف كده يعملوا ايه؟ زي بالظبط العمال اللي بيشتغلوا رئيس العمال واقف، الكناس بيكنس، الملاحظ جه على طول بيكنس ويهم الملاحظ مش يعمل ايه؟ يريح. فدول شغالين لان شايفين سليمان في القبة الازاز دي واقف وشايفهم، فرايحين جايين رايحين جايين. وفجأة لقوا وقع، راحوا واقفين وقع وقع ازاي الكعبل ايه في ايه ايه الموضوع، واقفين بقى متربصين انه يقوم ما قامش. استنى شوية لحسن يقوم يكونش بيختبرنا، اوعى لو بطلنا دلوقتي يكون بيختبرنا يودينا في 60 داهية. استنى طب ايه، طب بص كده، طب شوف كده اتحرك، ايوه انا شفته اتحرك. لا يا راجل ما اتحركش، طب استنى كده طب اشوف ايه، طب خلي بالك. لا يا عم ما اتحركش. ساعة اتنين تلاتة، يوم اتنين تلاتة لقوه ما اتحركش، عارف انه مات. فبطلوا شغل خلاص وانطلقوا الى حال سبيلهم. خد بالك بقى شوف ربنا بيقول ايه هنا، ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. خلاص فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته. فلما خر الله، يبقى كانوا شايفينه زي ما قلنا بقى. ولما وقع وقع ازاي؟ ايه اللي وقعه؟ اصل اجساد الانبياء لا تبلى وتحفظ كما هي كما هي، ولو فرضنا انه جسد نبي قدامك شكيته بدبوس ينزل منه دم على طول. الاولياء كده، الشهداء كده، ودي موجوده في البخاري ان لما السيول جت وجم استصرخوا وقال لهم الحقوا موتاكم في احد، راحوا لقوا واحد ميت قالوا اسمه في البخاري، حط ايده كده بيعدلوا ايده يعدلوها، راح الدم طالع، راح حاطين ايده ثاني عشان يسد الدم. فسليمان ما يوقعش واقف، اللي خلاه وقع ان الارضه السوسه بتاعت الخشب اجترأت على سليمان، ما هو مات. النمله اللي كانت خايفه وسامعه وشايفه السوسه لما لقته ماتت مفسده، مفسد السوس ده الارض، عمل ايه؟ كل. واراد الله ذلك، فلما كلت الخشبه خوخت، لما خوخت وقع، ما سندتوش. تاكلها في قد ايه؟ انت فكر بقى، انا ما عنديش اجابه لان كتب التفسير مليئه بقى، لكنها كلتها فقد ايه؟ انت فكر زي ما انت عاوز. واحد يقول لك في 100 سنة، واحد يقول لك 50 سنة، واحد يقول لك في يوم اجتمعت الارض كلها. ايا كان اهي كانت، لما كلتها وقع، لحد ما الارض كلت الخشبه من ساعه ما مات لحد ما وقع، الفتره دي الجن رايح جاي شغال وهو شايفه، صح؟ ربنا بيقول هنا ايه؟ فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى لو كانت ساعه كان يقول لبثوا، ها يقولها؟ لو كانت يوم، طب يعني يوم اشتغل ساعتين زياده يا جرايه، ها؟ اذا لابد انها المده كانت ايه؟ طويله. نمره واحد. نمره اتنين، الغيب مش المستقبل، الغيب كل ما غاب عن حواسك ماضيا او حاضرا او مستقبلا، هو ده الغيب. انا فطرت ايه النهارده؟ ماضي. بالنسبه لك غيب. واضح؟ ورا الحيطه دي حاضر، بالنسبه لك غيب. كمان شويه هيحصل ايه بالنسبه لك غيب. فالغيب كل ما غاب عن الحاس. يبقى رغم انهم شايفين سليمان واقف ما عرفوش انه ميت. اللي بيقول كده مين؟ اللي خلقهم، اللي خلقهم. يوم يجي في زماننا ده ناس تدعي ان الجن يعرف الغيب ويفتح المندل ويقرا البخت ويقرا الفنجال ويجيب وسيط ويقول لك بيسخر الجن وبيكلم الجن وبيعمل، ها؟ لفته لازم تنتبهوا لها. اللي بعدها قلناها اللي هي اللفته الغريبه قوي، ان ربنا بيتكلم عن سبأ وازاي انعم عليهم وازاي كفروا، وبعدين لما عاقبهم عاقبهم بعقوبه بسيطه، انه خلى ارضهم ما تبقاش زراعه، يضطر يستورد زي حالتنا كده لما كنا بنطعم الجيوش بتاعت الحلفاء بالكامل، ها؟ وقامت الثوره وانجلترا العظمى بريطانيا العظمى مديونه لمصر، وتحول الحال بقينا نستورد ونشحت لقمه العيش. فربنا عاقب سبأ بانه ايه؟ الجنات بتاعتهم دي خلاها جنات تطلع نبأ وكلام ما اي كلام، لكن سخر لهم سكه وبلاد قريبه منهم يروحوا يجيبوا منها اللي هم عاوزينه. مؤايضه، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، يعني حتى في مراحل زي الريست هاوس زي الاستراحه في السكه، وقدرنا فيها السير، يعني السير فيها بسيط قليل، سيروا فيها ليالي واياما ايه؟ امنين. يبقى السكه كانت قريبه والسكه كانت كمان ايه؟ امنه، والقرى اللي فيها اللي هم عاوزينه قريبه مش بعيده، عشان يفوق لنفسه بس، ها؟ كنت بتطعم جيوش الحلفاء، دلوقتي بتستورد القمح، ليه؟ ايه اللي جرى؟ اصل الناس كترت. لا يا اخوي، رب الناس موجود، رب الناس موجود، ومش هيخلق، مش هيخلق بق ما يخلقلوش رزقه، انما دي عقوبه، دي عقوبه، ده تنبيه، خد بالك. فما عجبهمش الحال، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. ربنا بيتكلم عن ايه اللي حصل؟ يقول لك ايه؟ عن الشيطان، صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. اهدي، عشان ما تقولش الشيطان شاطر، اوعى تقول كده، اوعى تقول كده، الشيطان ضعيف، ان كاد الشيطان كان ضعيف. الشيطان ملوش سلطان على حد ابدا، وبالتالي يبقى الجن ملوش سلطان. يبقى البنت اللي بعت لي جواب ديك النهار وتقول لي الجن منعني من الجواز، الشيخ ضربوكه راحت له، فالشيخ ضربوكه قال لها القرين بيحبك هو اللي منعك من الجواز، ما ده اشرك بالله، ده اشرك، اشرك، لان اذا كان الجن يمنع جواز يبقى ده خلاص بقى، يبقى بيتحكم راخر، ها؟ ده شرك. ابليس ملوش سلطان، يبقى جنوده بقى والعيال الصغيره، اذا كان الكبير قوي ده شيخهم ملوش سلطان، يبقى العيال الصغيره ايه؟ عيال. ما وبعدين اخر سوره سبأ بقى، ربنا سبحانه وتعالى رحمته الواسعه وحلمه ولكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا سلام، القرآن شيء مذهل في الحلم. ليه ربنا عمال ياخد ودي معاهم في الكلام الناس دي؟ ليه ربنا عمال يجيبهم كده ويجيبهم كده ويوريهم من هنا ويوريهم من هنا؟ حاجة شيء غاية في الإعجاز. الواحد مش قادر يتخيل مدى رحمة الله عز وجل ومدى حلمه. شوف بيقول لهم ايه؟ قل إنما أعظكم بواحد. سيبك من كل ده وسيبك من كل حاجة، تعال نصيحة واحدة بس، نصيحة واحدة بس، حاجة واحدة بس تعمل، أن تقوموا لله مثنى وفراد، يعني اتنين اتنين مع بعض، كل واحد لوحده، ثم تتفكروا. سخن مخ، ما بصاحبكم من جنة. مش مجنون يا جماعة، مش مجنون. فكر كده، هل به جنون صحيح؟ هل مش عارف قدامه من وراه؟ مش عارف اسمه؟ مش عارف حسن من علي؟ مش عارف اليمين من الشمال؟ مش عارف الجمعة من السبت؟ يا راجل يا راجل، امال ايه؟ ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف الكلمة، شوف حلاوة الكلام، وشوف الاقناع، وشوف الحلم، وشوف المنطق، وشوف القوة. قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله، يعني مخلص في تفكيرك، ان تقوموا لله يعني ايه؟ يعني سيبك من الهوى، وسيبك من تقليد الآباء، وسيبك من كلام الناس، انت كده فكر وانت محايد، مثنى وفراد، ثم تتفكر. ما بصاحبكم من جنة، ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعشان اساعدك في تفكيرك، عشان اساعدك في تفكيرك، قلت له يقول لك قل ما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على الله، وهو على كل شيء شهيد. أساعدك كمان، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كمان قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان كلامي غلط بأنا اللي بقوله، إنما إذا كان كلامي صح فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. خلاص، ما عملوش وما فكروش وصموا آذانهم وركبوا دماغهم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. شوف بقى، وقالوا في الحالة دي آمنا به. ما تخافش، إن ما أمنوش بك النهاردة بمزاجهم هيأمنوا بك بكرة غصب عنهم. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. خلاص، ما عدى، جات الملائكة خدت روحه، بقول أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة، ما خلاص أصبح في مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. مش جارب الدنيا، مش فاهم خالص عملوا إيه. وبعدين في الآخر حتة آية وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا صعبة. شوف لما يبقى نفسك في حاجة ويحال بينك وبينها شكلها ايه. شوف لما يبقى نفسك في حتة شوكولاتة والدكتور لك اوعى السكر حصل وكذا ورجلك معرفش فيها غير غرينة، اوعى السكر، تبقى هتموت على حتة سكر. حتة اللي بيشربوا سجاير، السجارة بالنسبة له وكيف، وبقاله 60 سنة بيدخن، وجه مرة واحدة دكتور السجارة يعني موت، السجارة يعني موت، امنع، هيموت على السجارة يا عين، بيعيط. ممنوع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. يا خطيرة. وجرب كده لما يبقى نفسك في حاجة وما انتش طايلها وما فيش أمل إنك تطلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.